وتمييز الحقائق قرآنا عربيا أي باللغة الفصحى أكمل اللغات، فصلت آياته وجعل عربيا لقوم يعلمون، لأجل أن يتبين لهم معناه كما يتبين لفظه، ويتضح لهم الهدى من الضلال والغي من الرشاد. وأما الجاهلون الذين لا يزيدهم الهدى إلا ضلالا ولا البيان إلا عمى، فهؤلاء لم يسق الكلام لأجلهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بشيرا ونذيرا أي بشيرا بالثواب العاجل والآجل، ونذيرا بالعقاب العاجل والآجل، وذكر تفصيلهما وذكر الأسباب والأوصاف التي تحصل بها البشارة والنذارة. وهذه أوصاف للكتاب مما يوجب أو يتلقى بالقبول والإذعان والإيمان به والعمل به. ولكن أعرض أكثر الخلق إعراض المستكبرين فهم لا يسمعون له سماع، فإن فهم لا يسمعون له سماع قبول وإجابة، وإن كانوا قد سمعوا سماعا تقوم عليهم به الحجة الشرعية. وقالوا أي هؤلاء المعرضون عنه مبينين عدم انتفاعهم به بسد الأبواب الموصلة إليه، قلوبنا في أكنة أي أغطية مغشاة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر أي صمم فلا نسمع، ومن بيننا وبينك حجاب فلا نراك. القصد من ذلك أنهم أظهروا الإعراض عنه من كل وجه، وأظهروا بغضه والرضا بما هم عليه، ولهذا قالوا فاعمل إننا عاملون، أي كما رضيت بالعمل بدينك فإننا راضون كل الرضا بالعمل في ديننا. وهذا من أعظم الخذلان، حيث رضوا بالضلال عن هدى واستبدلوا الكفر بالإيمان وباعوا الآخرة بالدنيا. قل لهم يا أيها النبي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي هذه صفتي ووظيفتي، أني بشر مثلكم ليس بيدي من أمر شيء ولا عندي ما تستعينون به، وإنما فضلني الله عليكم وميزني وخصني بالوحي الذي أوحاه إلي وأمرني باتباعه ودعوتكم إليه، فاستقيموا إليه أي سلكوا الصراط الموصل إلى الله تعالى بتصديق الخبر الذي أخبر به واتباع الأمر واجتناب النهي، هذه حقيقة استقامة ثم الدوام على ذلك. وفي قوله إليه تنبيه على الإخلاص، وأن العامل ينبغي له أن يجعل مقصوده وغايته التي يعمل لأجلها الوصول إلى الله وإلى دار كرامته، فبذلك يكون عمله خالصا صالحا نافعا، وبفواته يكون عمله باطلا. ولما كان العبد ولو حرص على الاستقامة لا بد أن يحصل منه خلل بتقصير بمأمور أو ارتكاب منهي، أمرهم بدواء ذلك باستغفار المتضمن التوبة، فقال واستغفروه، ثم توعد من ترك استقامة فقال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي الذين عبدوا من دونه من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ودسوا أنفسهم فلم يزكوها بتوحيد ربهم والإخلاص له، ولم يصلوا ولا زكوا فلا إخلاص منهم للخالق بالتوحيد والصلاة، ولا نفع للخلق منهم بالزكاة وغيرها. وهم بالآخرة هم كافرون، أي لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة والنار، فلذلك لما زال الخوف من قلوبهم أقدموا على ما أقدموا عليه مما يضرهم في الآخرة. ولما ذكر الكافرين ذكر المؤمنين ووصفهم وجزاءهم فقال إن الذين آمنوا بهذا الكتاب وما اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمان وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص والمتابعة لهم أجر أي عظيم غير ممنون أي غير مقطوع ولا نافذ، بل هو مستمر مدى الأوقات متزايد على الساعات مشتمل على جميع اللذات والمشتهيات. ثم ينكر تعالى ويعجب من كفر الكافرين به الذين جعلوا معه أندادا يشركونهم معه ويبذلون لهم ما يشاءون من عباداتهم ويسوونهم بالرب العظيم الملك الكريم الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في يومين ثم دحاها في يومين بأن جعل فيها رواسي من فوقها ترسيها عن الزوال والتزلزل وعدم استقرار، فكمل خلقها ودحاها وأخرج أقواتها، وتوابع ذلك في أربعة أيام سواء للسائرين عن ذلك، فلا ينبئك مثل خبير، فهذا هو الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص. ثم بعد أن خلق أرض استوى أي قصد إلى خلق السماء وهي دخان قد ثار على وجه الأرض على وجه الماء فقال لها. ولما كان هذا التخصيص يهم اختصاص عطف عليه بقوله ولأرض ائتيا طوعا أو كرها، أي انقاد لأمري طائعتين أو مكرهتين فلا بد من نفوذه. قالت أتينا طائعين، أي ليس لنا إرادة تخالف إرادتك. فقضاهن سبع سماوات في يومين، فتم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، مع أن قدرة الله ومشيئته صالحة لخلق الجميع في لحظة واحدة، ولكن مع أنه قدير فهو حكيم رفيق، فمن حكمته ورفقه أن جعل خلقها في هذه المدة المقدرة. واعلم أن ظاهر هذه الآية مع قوله تعالى في النازعات لما ذكر خلق السماوات قال والأرض بعد ذلك دحاها يظهر منه التعارض، مع أن كتاب الله لا تعارض فيه ولا اختلاف. والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف أن خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق السماوات كما هنا، ودح الأرض بعد أن أخرج منها ماءها مرعاها والجبال أرساها متأخر عن خلق السماوات كما في سورة النازعات. ولهذا قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها إلى آخره، ولم يقل والأرض بعد ذلك خلقها. وقوله أوحى في كل سماء أمرها، أي الأمر والتدبير اللائق بها الذي اقتضته حكمة أحكم الحاكمين. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، هي النجوم يستنار بها ويهتدى وتكون زينة وجمالا للسماء ظاهرة، وحفظا لها باطنا يجعلها رجوما للشياطين لئلا يسترق السمع فيها. ذلك المذكور من أرض وما فيها والسماء وما فيها تقدير العزيز الذي عزته قهر بها الأشياء ودبرها وخلق بها المخلوقات، العليم الذي أحاط علمه بالمخلوقات الغائب والشاهد. فترك المشركين الإخلاص لهذا الرب العظيم الواحد القهار الذي انقادت المخلوقات لأمره ونفذ فيها قدره من أعجب الأشياء، واتخاذهم له أندادا يسوونهم به وهم ناقصون في أوصافهم وأفعالهم أعجب وأعجب. ولا دواء لهؤلاء إن استمر إعراضهم إلا العقوبات الدنيوية والأخروية، فلهذا خوفهم بقوله فإن أعرضوا إلى قوله كافرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.